يا وَقَوْمَ إِلَيْهِ وَكَوَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ فإن فات

أحبكم أن يأكل

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم بإيمان كنتم Yeah. وعادوا في العون وإخوان نوح بل هم في لبس من خلق جديد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنينا عليا ما وما لها من فرج ولا قبض وألقينا بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها

رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا Oh. بل هم في لبس من خلق جديد وأزفت الجنة للمتقين ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما صدق الله العظيم.